أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب تائب ولكن أخشى المعوقات، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على حق حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخي في الله، أبشر بكل خير من ربك، فإن الله يحب توبة التائبين ويمحو بفضله وبره وإحسانه إساءة المذنبين ويقيل بجوده وحلمه عثرات النادمين. أبشر بربك ما دمت مع الله تائبا صادقا في توبتك، ثابتا على دينه، ملتزما بشريعته، متمسكا بكتابه. فإذا استمسكت بدين الله والتزمت بطاعة الله لم تنل من الله في هذه الدنيا إلا كل خير، وضمن الله عز وجل العاقبة وحسن الخاتمة لمن اتقاه. ولذلك قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: والعاقبة للتقوى. فالذي أوصيك به ونفسي تقوى الله عز وجل. والمراد بذلك ألا تسمع أمرا من أوامره إلا فعلته، ولا نهيا من نواهيه إلا تركته. ومعنى ذلك ألا يفقدك حيث يحب أن يراك، ولا يراك حيث يحب أن يفقدك. ومعنى ذلك أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن تنسى لذة ما سلف وكان من الذنوب والعصيان والشهوات والموبقات المهلكات المرديات، وتطمئن بذكر الله والآيات البينات، فتستمسك بحبله وتلتزم بدينه وشرعه حتى توافيك منية الله وأنت مؤمنا بالله طائعا لربك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء معنى الآية أي أكثروا من تقوى الله عز وجل وخصال الإسلام حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على حال المسلمين. فاستمسك بدين الله والتزم بشرع الله. أوصيك أخي في الله بأمور، أولها وأعظمها أن تعظم حق الله عليك من توحيده والإخلاص لله جل وعلا، وتعود نفسك من هذه الساعة ألا تتكلم إلا لله وألا تعمل إلا لله. وأي أمر من أمور الدين إياك أن تدخل فيه نفاقا أو تدخل فيه رياء أو تدخل فيه سمعة. إذا صليت صليت وليس في قلبك إلا الله، وإذا جلست في مجالس العلم والذكر وطاعة الله عز وجل جلست وليس في قلبك إلا الله، فلا تزال بخير إذا أخلصت لله عز وجل. أول ما أوصيك به حق الله عز وجل: رضي الله لك التوحيد والإيمان، وكره إليك الكفر والنفاق والرياء وعبودية الأوثان. رضي الله لك هذه الحنيفية السمحة التي تحسن بها وتكون من المحسنين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فأسلم وجهك لله وأسلم وجهتك لله وتكون مخلصا قلبا وقالبا. هذا أول ما أوصيك به، الإخلاص والتوحيد. ومن الإخلاص لله جل وعلا ألا تخاف إلا من الله، وألا تخشى إلا من الله وحده لا شريك له، فلا تمسي وتصبح وهناك شيء تخاف أعظم من الله جل جلاله، وليس هناك شيء تحبه وتطلبه وتصدق في رغبته أكمل ولا أتم من محبتك لله عز وجل. فإذا بلغت هذه المنزلة فتح الله لك أبواب رحمته، لأن صلاح القلوب صلاح للقوالب. وأكثر ما يأتي الدخل والبلاء على العباد في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وما يشقيهم في دنياهم وآخرتهم، أمور الإخلاص لله عز وجل. فالدين لله وليس لأحد سواه، فتخلص لله عز وجل إخلاصا تاما. مما يعينك على ذلك أن تتعرف على الله، فتجعل من الهداية ما يعينك على معرفة الله عز وجل. تتعرف على الله فيما بينك وبينه: من الذي هداك من الضلال؟ من الذي أسعدك من الشقاء؟ من الذي رفعك من الضعف؟ من الذي أعزك وكنت ذليلا، وأكرمك وكنت مهانا، وأجلك وكنت حقيرا؟ من هو غير الله؟ من الذي يجيبك إذا دعوته ورجوته وسألته وطرحت بين يديه سائلا راغبا فيما عنده؟ من الذي يفرج عنك الكربات ويدفع عنك الملمات؟ تعرف إلى الله فيما بينك وبينه وأنت ترفع اللقمة طعمة يطعمها لك سبحانه وتعالى، وأن تشرب الشربة من شرابه فتحمد وتشكر وتزداد محبة لله بالنعم والآلاء التي تنزل عليك صباحا ومساء، فتحب الله صدقا محبة وتقول: يا رب أي نعمة أنعمت عليها بها حينما أخرجتني من الظلمات إلى النور، يا رب أي نعمة أنعمت بها علي حيث لم توافيني منيتي وأنا على نزغة من نزغات الشياطين أو على ضلال أو على هوى، فتحمد الله عز وجل وتحس أن ربك أنه ليس لك في هذا الكون إلا الله وحده لا شريك له. فإذا عرفت ربك فتح لك أبواب الخير، ففواتح الخير كلها في المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله السعادة لأهل الإحسان، ولا إحسان إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بالمعرفة بالله العظيم الرحمن. الأمر الثاني أن تصبح ما بينك وبين الناس كالعبد السعيد في هدايته من جمع الله له بين صلاح الأمر فيما بينه وبين الله، وما بينه وفيما بينه وبين الناس. وما بينك وبين الناس قسمان: ما بينك وبين الأقربين، وما بينك وبين غير القريب. فأما القريب فاعلم أن الله وصاك به خيرا، فتبدأ بالوالدين وتكون أبر الناس بوالديك. إذا أردت أن يثبت الله قلبك على الطاعة والهداية والخير والبر، فخذ بمكارم الأخلاق التي تبدأ بها أول ما تبدأ بأقرب الناس منك وهم والداك، فتبرهما وتحسن إليهما وتقول لهما قولا كريما، وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتبدأ بوالديك أحياء وأمواتا، فإن كان أمواتا لا تفتر عن الاستغفار والترحم عليهما والدعاء لهما، وإن كان أحياء لا تفتر عن إدخال السرور عليهما. ثم بالأقربين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وآل كل والقرابات، فإذا أصلحت ما بينك وبين الأقربين بسط الله لك في رزقك، ونسأ لك في أثرك، وزاد لك في عمرك، وجعلك موفقا حيثما كنت. صلة الرحم وبر الوالدين من أعظم الأسباب التي تفتح بها أبواب الرحمة على عبد الله المهتدي. ولا ولاية لله جل وعلا، ولا طاعة ولا استقامة تامة كاملة إلا ببر الوالدين وصلة الرحم. فلا يمر عليك أسبوع إلا وسألت نفسك: متى زرت العم والعمة، ومتى زرت الخال والخالة، ومن تعرف من قرابتك وآلك، من الذي قدمت لهم؟ وهل إذا زرتهم فرجت كربة أو سترت عورة أو قضيت حاجة إلى نحو ذلك من الأمور الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل؟ كذلك أيضا مما يعينك على الثبات على هذا الدين والاستقامة على التوبة وصلاح الحال أن تصلح ما بينك وبين الناس، فتبدأ أول ما تبدأ بقلبك. فلا تحسب مسلما ولا تبغض مسلما إلا إذا أمرك الله عز وجل ببغضه، أو أمرك رسول عليه السلام تبغض منه معصية أو تبغض منه ذنبا أو نحو ذلك، فتكون سليم القلب للمسلمين. قالوا: يا رسول الله من المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. ولا يسلم المسلم من يد الإنسان ولسانه إلا إذا سلم قلبه. فالقلب الذي فيه السلامة وفيه النقاء وفيه الصفاء وفيه المحبة وفيه الإخاء فيه كل خير، وفيه البراءة وفيه حسن الظن بالمسلمين، فتنزع من قلبك الغل والغش والكراهية والحقد والعنصرية والبغض للناس والاحتقار للناس والنظر إلى المراتب والمناصب، وتبقي فيه لا إله إلا الله. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا، من رضاك بالله ربا أن تجعل لا إله إلا الله هي ميزانك في محبة الناس. فما إن ترى مسلما أسلم لله قلبا وقالبا إلا واتجه قلبك إليه بهذه الكلمة التي بينك وبين عباد الله، فيها توالي وفيها تعادي وفيها تقرب، ومن أجلها تقرب ومن أجلها تبعد. فكذلك أيضا تحرص بعد أن تبدأ بسلامة الصدر ترتقي إلى الكمالات والفضائل، والتي منها إفشاء السلام وإطعام الطعام ومكارم الأخلاق التي ندبك إليها دينك، ولو لم يكن إلا بابتسامة تلقى بها أخاك المسلم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: والله ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا تبسم في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. تحرص على تحقيق مآثر الإسلام وأخلاق الطيبين الكرام، واعلم أنه لا ينفعك عند الله حسبك ولا نسبك ولا غناك ولا ثراك، وليس بينك وبين الله إلا هذه الحسنات والباقيات الصالحات، ومفتاحها أن يشهد الناس لك بالخير، فتكون أخلاقك وشمائلك وسمتك ودلك أخلاقا كريمة وشمائل كريمة تذكر بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم مما يعينك على الخير ويجمع لك الخير، وهو من أعظم الأسباب، التي يعصم الله بها التائب والمنيب إلى الله من الذنوب، ويثبت بها القلوب، ويشرح بها الصدور، وييسر بها الأمور، ويحسن بها الخاتمة لعبده، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثر من ذكر الله قائما وقاعدا، جالسا وماشيا، تذكر الله بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكليل والتكبير لله عز وجل، فلا تزال بخير ما زال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يثبتنا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم.